بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. قال: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناه. يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، قال: فرددناهم. فذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بناء على تلك الرواية: في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك الأمر. ذكر أن جابر رضي الله عنه كما بيذكر أن شهداء أحد، كنا حملنا القتلى يوم أحد، يقصد بذلك شهداء أحد، هؤلاء الذين قتلوا في هذه الغزوة، هؤلاء الذين قتلوا في هذه الغزوة. قال أنهم قاموا بحملهم قال لندفنهم، فجاء المنادي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر أن يدفنوا القتلى في مضاجعهم، أي في الأماكن الموضع الذي قتلوا فيه، في الموضع الذي قتلوا فيه. وبالتالي معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يقوموا بنقل الشهداء من مقتلهم، بل يدفنوهم حيث قتلوا، يدفنوهم في الموضع الذي قتلوا فيه. فالبعض حمل هذا الأمر قال: وكذا من مات في موضع لا ينقل إلى بلد آخر. البعض حمل من خلال هذه الرواية قال: وبالتالي من مات في موضع يبقى لا ينقل إلى بلد آخر، ولكن حيدفن في موضع الذي مات فيه، يبقى في المكان أو في البلدة التي مات فيها. قال: والظاهر أن هذا النهي مختص بالشهداء. قال: النهي ده مختص بالشهداء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يقوموا بدفن الشهداء في الموضع الذي قتلوا فيه، في الموضع الذي قتلوا فيه، وأن ده مكان المعركة وده المكان اللي هو قتل فيه هؤلاء الشهداء. وبالتالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يقوموا بنقل الشهداء من ذلك الموطن، ولكن يدفنوهم في هذه البقعة. قلنا أن البعض أخذ أنه لا يجوز أن ننقل ذلك الميت إن مات في موضع، لا يجوز أن ننقله إلى بلد آخر، لكن حيدفن في مكانه. يقول: في ذلك الظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء. قال: لأنه نقل ابن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا ذلك الأمر. قال: والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم بغير عذر. قال: لكن الكلام لو دفن إنسان في موطن يبقى لا يجوز نقله، لا يجوز أن احنا أن نقوم بإخراجه من القبر مرة ثانية ثم ندفنه في يعني مكان آخر، إلا أن تعذر الأمر أو كان ضرورة ملحة لذلك الأمر. أن في بعض الأحيان بيدفن الميت في قبر من القبور، وبالتالي بيأتي أهل ذلك الميت يريدون نقل ذلك الميت مرة ثانية إلى قبورهم، يبقى نقول: ترى ده عذر، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر، لكن نقول: والله انهدمت المقبرة، يبقى دفن فلان في مقبرة وانهدمت المقبرة، فعلى ذلك هيتكشف. يبقى نقول ده حاجة وضرورة نقوم بنقله إلى مقبرة أخرى. لكن في أحيان كثيرة بيدفن وبعد كده ترى الأهل الميت أن يقوموا بنقله إلى مدافنهم مثلا، فعلى ذلك نقول لا. يبقى ده مش عذر أساسا، مبيح أن نقوم بنقل ذلك الميت من هذا القبر إلى قبر آخر، ده بالإضافة أن ينقل إلى بلدة أخرى. قال إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا في مسألة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مات نقلوه من قصره، وكان بالعقيق نقلوه إلى المدينة، وكذلك هذا ما حدث أيضا مع سعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، مات بالعقيق فنقلوه أيضا ودفن بالمدينة. فقال ده كان بحضور مجموعة جماعة من الصحابة ولم ينكروا، وبالتالي يبقى لم تنكر الصحابة رضي الله عنه ذلك الأمر. قلنا معروف أن الصحابة لا يسكتون على منكر، وأي صورة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون برديها وكذلك بإنكارها. أي صورة مخالفة، قلنا حتى لو في أي سنة من السنن، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والمسنون، كل طاعة، وبالتالي يبقى كل ده طاعة، وبالتالي المخالفة للسنة كان فيها الإنكار عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأنهم ما كانوا يسكتون على منكر. فاستدل العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم لما سكتوا في مسألة نقل سعد بن أبي وقاص من قصر إلى المدينة، وكذلك نقل سعيد بن زيد رضي الله عنه بعدما مات نقلوا أيضا إلى المدينة، فاستدل البعض على جواز نقل هذا الميت من بلد إلى آخر، وأن النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم نقل هؤلاء القتلى ده كان يختص بالشهداء دون غيرهم. قال وذكر أيضا الشارح آثار، وقال من هذه الآثار جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه. قال والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل، إن الأصل كده الجواز، ويبقى المنع لابد أنه يأتي دليل يمنع من حرمة نقل الميت من بلد إلى آخر. لكن هذا الحديث اللي هو ذكره جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن هذا يختص بشهداء أحد كما حمله البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفنوهم في مضاجعهم في أماكنهم الذي قتلوا فيها. قال فرددناهم لأنهم لم يدفنوا بعد، يعني ما نقلهمش إلى بلدة أو مكان، دفنوه في ذلك المكان ثم أمر بإخراجهم، لذا كان لسه حيدفنوه في المكان الآخر الذي أرادوا أن ينقلوا إليه الشهداء، وبالتالي قام بردهم حتى يدفنوهم في هذا المكان الذي ماتوا فيه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الصف على الجنازة، في الصف على الجنازة. يبقى لما بنيجي نصلي على الجنازة بنصف هذه الصفوف خلف الجنازة. قال في رواية عن مالك ابن هميرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. يبقى قال ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، إلا أوجب. فعلى ذلك كان مالك إذا استقل أهل الجنازة يبقى ما كانش العدد كبير، فكان يقوم بتجزئتهم إلى ثلاثة صفوف، بالشرط أن الصف يكون يكتمل إلى آخره. احنا دايما في الصلاة يبقى الإمام حريص على أن يستكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يبقى لو كان فيه نقص يكون في الصف الأخير وبالتالي يستكمل يعني هذه الصفوف. لكن في صلاة الجنازة نقول أن في صلاة الجنازة يبقى تصف هذه الصفوف حتى لو كان العدد قليل، وليس بالحكم واللزوم هو أن يستكمل الصف الأول حتى يبدأ الصف الثاني، لا، نقول لو كان عدد قليل يبقى الإمام اللي حيصلي على الجنازة يجزئ هذا العدد إلى صفوف، لكن لا ينفرد إنسان في صف واحد. يبقى نقول ما يقام به الصف برجلين، يبقى ما يقام به الصف برجلين. لو احنا تخيلنا كده يبقى إمام ومعاه ستة أفراد هم أساساً اللي خلف الجنازة، يبقى على ذلك يصف هؤلاء صفوف خلفه، يبقى نقول كل رجلين يبقى هيقوم في الصف، يبقى يقوم في الصف، يبقى ده كده ان ده صف، يبقى معلوم ان الامام لما هينفرد معه انسان ليصلي يقف الى جواره، فان كانوا اثنان يقف خلف الامام يكون صف كده. فيبقى نقول مالك رحمه الله اذا استقل اهل الجنازه جزأهم ثلاث صفوف لهذا الحديث، لهذا الحديث. قال الحديث دليل على ان من صلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين غفر له، وقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد الاكثر. يبقى عشان كده لما يكون قليل يقول لك والله صفوا خلف الجنازه ثلاث صفوف. هو طبعا الروايه بيضعفها المحقق يقول هي موقوفه على مالك الروايه، لكن الامام البخاري رحمه الله يعني بوب يعني في كتاب الجنائز ذكر الامام البخاري رحمه الله يعني من صف صفين او ثلاثه، وذكر روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى له النجاشي وقال مات اليوم رجل صالح وصف الصفوف خلفه وصل وكبر اربعه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي قال فكنت في الصف الثاني او الثالث، قال فكنت في الصف الثاني او الثالث، يعني معنى الكلام ان يصف الصفوف خلف الامام في صلاته على الجنازه. يبقى هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى صف هذه الصفوف، واقل ما يقام به الصف برجلين كما هو معلوم، فان كان العدد قليل جزاهم الى هذه الصفوف، وبالتالي يبقى مجرد الي هذه الصفوف الثلاث تصلي على الجنازه فقد اوجب، اي اوجب له الجنه، اوجب له الجنه. قال إلا أوجب، أي أوجب له الجنة وغفر الله سبحانه وتعالى له ذلك إذن. طبعا حنعلم أن يعني هذه الصفوف التي تصلي خلف الإمام أو الرجال الذين يصلون خلف الإمام ينبغي أن يكونوا على التوحيد الخالص، على التوحيد الخالص، يعني مش أي مجموعة، وإلا حنجد كده إنسان فاسق مات صلى عليه مثلا أكثر من مليون نفر، تقول لا عبرة ولا وزن ولا قيمة لذلك الأرض، لذلك الأرض أنتم شهداء الله على الأرض. ده الكلام ده بالنسبة لهذا الرجل الذي أفرد أو جرد ذلك التوحيد لربي سبحانه وتعالى، يبقى مش المقصود بها عدد فقط، لا ده مش كم فقط، ده كم وكيف، كم وكيف، أنتم شهداء الله على الأرض مش أي إنسان. يبقى ده الكلام ده بالنسبة للرجل الصالح، بالنسبة للرجل الصالح الذي لا يفتات على ربي سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر بعد ذلك باب آخر وباب اتباع النساء الجنازة. قال في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن خلف الجنازة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم عطية النساء أن يخرجن خلف الجنازة. قال ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد على ذلك النهي، فحمل البعض على الكراهة، حمل البعض على الكراهة. وده طبعا يعني كما ذكرت أم عطية رضي الله عنها نهينا أن نتبع الجنائز، قال ولم يعزم علينا، فهي ده أساسا ده كانت بقرينة قال ذلك أم عطية مما فهمت من ذلك أمر، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج خلف الجنازة، وده الأصل أساسا. وقالت لم يعزم علينا، أي أنه لم يؤكد علينا كما أكد في ما نهى عنه في الأمور الأخرى. قال كأنها فهمت ذلك من قرينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر. يبقى على ذلك ده كان فهم أم عطية رضي الله عنه، ولكن احنا نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، ده فهمها من قرينة. لكن على ذلك ترى لما قال دعها يا عمر يبقى نقول لعل لأمر ما، لعل الأمر ما. وكذلك ايضا نقول ان نهينا نتبع بداها النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يخرجن خلف الجنائز، يبقى ده الامر اللي احنا هنحمله، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع النساء للجنائز، وبالتالي لا يجوز المرأة أن تخرج خلف الجنازة. وقول معطية رضي الله عنه ولم يعزم علينا، يبقى ده قول معطية فيما فهمت من هذا الأمر، فيما فهمت من ذلك الأمر. لكن المرأة هي لا تخرج خلف الجنازة، لأنها لا تحمل ولا تغسل ولا تكفر ذلك الميت، يعني إلا إن كانت امرأة. طبعا المرأة بتقوم بتغسيلها وتكفينها، لكن حمل وإقبار الميت لا تقوم المرأة بذلك الأمر، وبالتالي لا تتبع الجنازة، ولكن لا تتبع الجنازة. ثم ذكر باب آخر، باب فضل الصلاة على الجنازة وتشيعها. قال باب فضل الصلاة على الجنازة وتشيعها. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. بيتكلم على فضل الصلاة على الجنازة وفضل أيضا اتباع الجنازة. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، عشان نعرف أي طاعة من الطاعات، يبقى هذه الطاعة لا يكتب لك فيها الثواب إلا على حسب النية، إلا على حسب النية، ولكن هيخرج على الجنازة. نقول والله يعني ليس بمقصد أن دي أساسا طاعة يتقرب بها رب سبحانه وتعالى، اتباع الجنازة حق لذلك المسلم، لكن قلنا في غالب الأحوال ممكن يخرج مجاملة، لأن مثلا هذا والد فلان أو هذه بنت فلان، وبالتالي لو فلان ده مش موجود ما كانش هيخرج، لكن خرج حتى لا يقال أنه تخلف عن الجنازة. يبقى احنا بننتبه دايما أي فعلة احنا بنفعلها لابد من تصحيح النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. عشان كده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا. والإمام البخاري رحمه الله لما تكلم عن هذه الترجمة وضعها تحت كتاب الإيمان عشان يبين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن هذا العمل لا يقدر عليه الإنسان إلا أن يكون قد أخلص النية لرب سبحانه وتعالى، أخلص النية. وإلا إحنا دائما نتذكر يعني ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن أول ثلاثة تصعر بهم النار، دائما الرواية دي لا تنفك عن ذهن الإنسان، ما تنفكش أبدا، أنت ترى هذه الرواية دوما، تستصحب الرواية دي في كل عمل أنت تقوم به، عشان نعلم كده أن هؤلاء وصلوا إلى مراتب عالية في هذا العمل الذي نراه عملا صالحا، ولكنهم لم يعملوا ذلك العمل لوجه الله تبارك وتعالى، من أجل الرياء السمعة، من أجل أن يشار إليهم، وبالتالي استوفى ذلك الأجر الذي طلب، وليس له في الآخرة إلا أن يكب على وجهه في النار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أدي عالم وأدي متصدق وأدي شهيد، يعني إحنا كنا نقول بنغبط فلان أنه عالم، نغبط فلان هو متصدق، نغبط فلان هو شهيد، ولكن كان عمله ليس خالصا لله، فعمله نقول حيرد عليه، بل أنه حيعذب بذلك في النار والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أي عمل أنت لا تؤجر على ذلك العمل إلا بالنية أن تكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى. تذكر مقولة عمر رضي الله عنه التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الثواب بتاعك هيعقد على حسب النية. لا ما ينفعش، لأن الله عز وجل نهى بعد ذلك، مش كده؟ ده اجتهاد، اجتهاد يأتي التصويب بعد كده، لو كان اجتهاد ده في إصابة يبقى خلاص، لكن ده أتى التصويب بعد كده، مش كده؟ ممنوع اتباع أو القيام على قبر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي فعلا ما يبقاش هي دي الدليل. الدليل لو كان أساسا يعني الشارع سكت عنه، لكن أتى التصحيح. زي بالضبط كده أسألة أسرى أسرى وتر كده نزل بعد كده مكان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، فيما ده كان اجتهاد يأتي بعد كده يعني إما بالتأييد وإما بالتصحيح، فأتى بالتصحيح. ويعني أشياء موجودة بقى في هذا القرآن، فلستدلش بقى بالأمر أول، استدل بما يعني استقر عليه الشرع. فنقول ان دايما يبقى اصلا كده اي عمل يؤجر على الانسان يبقى لابد ان يكون مقرونا بنية الوجهة تكون لله تبارك وتعالى. كانت وجهة غير الله يبقى هو هيستوفى استوفى الاجر استوفى الاجر اللي هو طلبه. كان طلب يعني ان يكون له مكان عند الناس منزلة عند الناس وهكذا يبقى خلاص استوفى الاجر وليس له في الاخرة الا ان يكب على وجه النار. قلنا على الرغم انها طاعات هذا فيما يبدو لنا هذا فيما يبدو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. يبقى ده احنا دار رؤيتنا احنا لكن في جزئية احنا ممكن نشهد على للانسان بالعمل الظاهر بالعمل الظاهر انسان نقول بيقرا القران صوته طيب في قراءة القران فعلى ذلك يبقى ده بيقرا بيفعل طاعة مش بيفعل معصية. ده هذا فيما يبدو لنا احنا نصف ان دي طاعة لكن هي عند الله عز وجل يا ترى مقبولة ولا لا في جزئية أخرى إحنا ليس لنا فيها اطلاع. كما نقول كده أن الإنسان لو نطق بشهادة التوحيد ينتفع بهذه الشهادة في الدنيا طب في الآخرة في جزئية إحنا لم نراها إذا انضم إليها اعتقاد القلب يبقى دي ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلب هذا الإنسان لكن إحنا هنجري عليه أحكام الإسلام. ليه؟ لأنه نطق بالشهادتين يبقى ده حدودنا إحنا ده حدودنا حدود التعامل بتاعنا. لكن يا ترى طب الشهادة انتفع بها في الدنيا انتفع بها في الدنيا طب في الأخير انتفع نقول والله هينتفع لو انضم إلى اعتقاد القلب. يبقى العمل ده عمل صالح هذا فيما يبدو لنا احنا توصيفه لأن دي طاعة لكن يا ترى هو صالح عند الله عز وجل ولا لا يبقى موقوف على النية. كانت الوجهة ليه؟ هل يا ترى كان بيقرأ كده عشان هو عارف صوته ندي وطيب وبالتالي يعني حب يسمع الناس لا عشان يقولوا عليه صوته طيب وصوته حسن وصوته ندي ولا هو بيقرأ كل اللي يسمع الناس كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده فيما يبدو لنا لو عايز يسمعنا قرآن ولكن يا ترى داخل الإنسان ده إيه؟ إحنا ليس لنا اطلاع على ذلك ليس لنا اطلاع. وهذه المسألة دايما نتذكر أول ثلاث صعر بهم النار عالم وتصدق وشهيد. قلنا مع أننا إحنا كنا بنغبط الأول والثاني والثالث هم وصلوا لهذه المراتب من الأعمال الصالحة ده عمل صالح احنا في توصيفنا احنا لكن عند الله تبارك وتعالى. عشان كده دايما انت تعامل الرب يعني لا تعامل الناس ولكن دايما تعامل الرب. الله تبارك وتعالى مطلع على ما كان في قلوبنا انه عليم سبحانه وتعالى انه عليم بذات الصدور واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. عشان كده انت النية تجديد النية. لذلك حتى العلماء يقولون يعني في الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا اتلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. البدأ بالأعمال القلبية لأن ده أصل العمل بقى بدأ بالأعمال القلبية وبعدين ذكر أعمال الجوارح يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون بيبقى بيتكلم على الأعمال الظاهرة لكن أولا بدأ بأعمال القلب. أعمال القلب دي نقول يعني النية ده عمل قلبي النية أساسا عمل قلبي. يبقى الصلاة ده عمل ظاهري الصيام ده عمل ظاهري الصدقة عمل ظاهري الجهاد عمل ظاهري ده كله لازم يقرن بعمل باطني اللي هي بالنية. فالنية فين بقى احنا لا نعلم نعلمش الوجه بتاعته ايه. ده هذا فيما يبدو لنا انه بيقاتل لتكون كلمة الله العليا ده فيما يبدو لنا لكن يا ترى هو فعلا بيقاتل كده ولا لا. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى ده والله أعلم بمن يقاتل في سبيله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. يعني إحنا ده فيما يبدو لنا لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بواطن هذه الأمور وإيه مقصده من هذه الفعلة على الرغم أن هي طاعة من الطاعات طاعة من الطاعات. فعشان كده دايما لابد إيمانا واحتسابا أي عمل من الأعمال إيمانا واحتسابا تعود المريض إيمانا واحتسابا تصدق إيمانا واحتسابا تصوم إيمانا واحتسابا تصلي إيمانا واحتسابا تتبع جنازة إيمانا واحتسابا تأمر معروف تنهى عن منكر إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا دي نقول أن هذه طاعة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى ونحتسب الأجر الثواب عند الله. ودي محتاجة أن احنا أساسا يعني نقول ننقي القلب تماما من أي شائبة أو عائق تعوق مسيرة العبد إلى رب سبحانه وتعالى. فعشان كده يعني نقول يعني أشد ما كان يعالج العلماء النية. النية أمر صعب جدا زي نخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وإلا الإنسان ممكن يكون لحظ حظ في ذلك الأمر يبقى حظ حتى لو كان حظا خفيا لكن لك حظ. لا ازاي نجرد العمل؟ يبقى نقوله 100% كده خالص لله تبارك وتعالى. الامر محتاج انك انت يبقى جهد بليغ واجتهاد. وكذلك ايضا احنا نهتم بالقلب، نهتم. احنا ممكن بنهتم باعمال الظاهر ونقول اصل الامور هي اعمال الباطن، فالقلب اولا. يعني نقوله كده نطهر القلب اولا، وأزيل أي معلم أو أي عائق يعوق الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى. القلب، وده إشارات النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكما قال رب سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب خالي بقى، خالي تماما من أي معلم من معالم الشرك، خالي من شوائب أو معالم المعاصي والموبقات والأثام. قلب نقي أبيض مثل الصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قلب المؤمن انت بتسعى الى تطهيره، تسعى. قلنا لان حظوظ النفس موجودة عند الانسان، حظوظ النفس موجودة عند الانسان، فازاي انا فعلا انقي ذلك القلب حتى تكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى، عشان نثاب. وإلا احنا بنعمل افعال انت قد لا تثاب على الفعل، قد لا تثاب، يا فعل في ظاهرها طاعة. فنقوله احنا دايما بتعامل الرب سبحانه وتعالى، لا تعامل البشر، وبالتالي لا تنظر أبدا إلى البشر، انظر دايما إلى ربك سبحانه وتعالى. ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ما يرضي الرب. يبقى لأن إحنا هنحاسب، مش البشر اللي هيحاسبوك، الرب سبحانه وتعالى الذي سيحاسب العبد. وبالتالي رب سبحانه وتعالى يعني يرى ظاهر العبد، وكذلك يعلم بواطن العبد ويرى ما في قلبه. فعلى ذلك أنت تحسن وتزين ذلك القلب ربك سبحانه وتعالى. قال: باب فضل الصلاة على الجنازة تشيعها. ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراط، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. كذلك في رواية عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رحمه الله أنه كان عند ابن عمر ابن الخطاب، اصطلع قباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها. فذكر معنا الحديث، فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة، عشان تأكد من صحة هذا الخبر. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق أبو هريرة. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معلوم يعني بدقة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه الشديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ولكن انظر، فات عنه يعني هذا الأمر، فاتت عنه هذه الرواية ما كان يعلمها، لغاية لما وصل إلى مسمع ابن عمر رضي الله عنه. وبالتالي أراد يعني أن يتثبت من صدق هذا الأمر أنه طاعة ما يعرفهاش، حاجة ما يعرفهاش. فلما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها قالت: صدق أبو هريرة. كذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. يبقى ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وبالتالي نقول إن صلاة الجنازة شفاعة، يبقى صلاة الجنازة شفاعة. وبالتالي عشان هي شفاعة لا تنقطع، يبقى الشفاعة في هذا الميت يبقى لا تنقطع بصلاة الجنازة فقط. ولكن لذلك احنا لما بنيجي ندخل المقابر: السلام عليكم يا اهل القبور، اللهم اغفر لنا ولهم. يبقى انت بتدعو لهم برضك بالمغفرة اهو، يبقى دي الشفاعة اهو. الشفاعة يبقى الدعاء مستمر. الشفاعة معناها ان هي لا ينقطع الدعاء للميت بالصلاة عليه فقط بصلاة الجنازة، ولكن نقول حتى واحنا بندخل القبر بأيضا بنطلب رب سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم. يبقى لسه إيه؟ يبقى أدي الشفاعة. فقال: إلا شفعوا فيه. يبقى ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. يبقى ده نوع الناس أساسا اللي هي تصلي، يبقى الاهتمام مش بالعدد بس، يبقى عدد وكم، كم وكيف. يبقى لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله فضل صاع الجنازة وتشيعها. دايما إحنا كما تكلمنا قبل ذلك عن عيادة المريض، يعني قلنا لا تنظر بعين واحدة عيادة المريض، حس أنه تكليف، انظر بقى إلى العوض، انظر إلى الحافز، انظر إلى الثواب. يبقى نقول أنت تعود المريض لصالحك، إن كان في مصلحة للمريض فيها مواساة وكده، لكن أنت ليك صالح كبير، ليك صالح، هذا هو في مخرفة الجنة حتى يعود. شيع 70,000 ملك يعني صباحا أو مساء حسب يعني الوقت اللي هو عاد فيه ذلك المريض. يبقى ده أساسا يعني أنت واجب بتأديه، وفي نفس الوقت في حافز أساسا ليدفعك إلى أن تؤدي ذلك. عشان كده ذكرنا قبل ذلك أنك أنت تقف على فضل العمل، أي عمل من أعمال قف على فضل العمل، اقرأ اقرأ تماما في فضل ذلك العمل. كما ذكرنا فضل الوضوء، يبقى ده بيبقى حافز كده، لما نعلم فضل الوضوء والثواب الذي يحوز الإنسان من وضوئه، قلنا عشان يبقى دافع أنك أنت تتوضأ، تتوضأ حتى لو كنت على وضوء، صلينا الظهر بوضوء، إيه المانع أنك أنت تتوضأ لصلاة العصر؟ إيه المانع؟ حتى لو كنت على وضوء، حتى لو كنت، إيه المانع من كده؟ قلنا لأن هتحصل على فضيلة، فاللي بيحفزك إلى ذلك الأمر يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل ذلك العمل. قلنا في الجهاد أيضا فضائل الجهاد، يبقى دي كلها بتحفز للإنسان أنه أن يقوم بهذه الطاعة، قلنا ليعلم أن هناك ثواب، سوف يحصل على ذلك الثواب من جراء قيامه بذلك العمل. هنا نفس القضية، يبقى هذه اتباع الجنائز، حق المسلم على المسلم من اتباع الجنائز، من اتباع الجنائز. بصش بقى ان ده تكليف بس، لكن انظر الى المنن بقى، انظر الى المقابل، الثواب حافز كبير جدا، ما يدفعش الانسان هو يتكاسل طالما كان في مقدور ذلك الامر. يبقى في مقدورك، طب يا ترى ليه التكاسل؟ ليه تتغافل عن ذلك الثواب؟ ده عبد الله بن عمر يعني اظهر الندم والتاسف أن فات عنه ذلك الأمر، أظهر الندم والتأسف، وده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تقول له ده كفاية عليه الأعمال اللي هو مثلا إيه تقرب بها ربي سبحانه وتعالى، لا، مفيش طاعة تكون في مقدوره تفوت منه. عشان كده دايما نقول يعني إياك إنك أنت تتغافل أو تتكاسى عن التقاط حسنة، أنت تقوى على التقاطها، أي حسنة في طريقك كده يبقى أنت مفيش تفريط، ما تزهدش في حسنة، ممنوع، ما فيش حاجة اسمها زهد في الحسنة، حسنة واحدة، لأنه قد يثقل بها الميزان، يثقل بها الميزان وتكون سبب نجاة الإنسان. طب يا ترى إيه الحسنة اللي هتكون سبب في نجاتك؟ الله تبارك وتعالى أعلم. عشان كده يبقى أي حسنة تقوى على التقاطية تلتقط تلك الحسنة، لا تزهد ولا تتكاسل ولا تغفل، ما تغفلش أبدا. عبد الله بن عمر يتأسف، يظهر الأسف والندم أنه فات منه يعني ذلك الأمر، أنه فرط في قرارات كثيرة. السبب هو فرط كده، السبب لأن عدم معرفة ابن عمر بهذه الرواية، وبالتالي لم يصدق هذا الكلام، قلنا كأن الكلام كده وقع على ابن عمر كالصاعقة، وبالتالي أرسل ذلك الرسول لعائشة عشان يتأكد الخبر ده صديق صحيح، قال صدق أبو هريرة. فعلى ذلك يقول لقد فرطنا في قرارات كثيرة، ضاع منه. يبقى هذه القرارات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما قالش والله احنا ما اتبعش جنازة فلان ولا فلان، لا، ضاع منه قرارات. فدايما انظر الى ذلك الثواب المعقود على تلك الطاعات، اتبع جنازة صلى عليها فله قيران، ترجع من قيران، القيران ده اعظم من جبل احد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراتان، قال أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد، قيرات الواحد كده مثل أحد بل أعظم من أحد. يبقى تخيل أحد كده لو ده جبل من الثواب، جبل من الثواب. يبقى على ذلك يعني تفرط فيه إزاي مع أنه عمل يسير، عمل يسير، ولكن الثواب المعقود عليه هذا ثواب عظيم كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ويمدني إلى بر الأحزان.